إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، نتطرق إليه في مسائل سبع نتعرض فيها إلى بعض الأحكام المتعلقة بهذه الآية. فكانت المسألة الأولى هي بيان وجه الربط بين ما سبق أن رأيناه في تفسير قول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. إذن رأينا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ثم نداء آخر: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فقال العلماء: إن الله عز وجل لما أمر بالعدل في جميع شؤون العبد بقوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ذكرهم بأعظم موطن يطلب فيه العدل والقسط، وهو الإيمان بجميع ما أنزل الله من الكتب على جميع من بعث من الرسل. يعني الإيمان بجميع ما أنزل الله من الكتب على جميع من أرسل الله من الرسل، فذلك هو القيام بالقسط، وهو الشهادة بالحق. كما لو أن إنسانا يطالب بالعدل بين أولاده واجتناب الظلم بينهم، فكذلك العبد مطالب بالقسط والعدل والشهادة بالحق في هذه الأمور العظيمة، وهي إنزال الكتب وبعثة الرسل. فأعظم مقام يطلب من العبد أن يعدل فيه ويقسط فيه هو الإيمان بالله والإيمان برسله والإيمان بكتبه. ولا يجوز له أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض، فهذا ليس من العدل. لذلك وصف الله عز وجل من يفرق بين الرسل ويفرق بين الكتب بأعظم الظلم. نجد هذا في قوله عز وجل قد مر معنا في سورة البقرة: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. لماذا يقول الله عز وجل لهم ذلك؟ لأنهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض، بخلاف المؤمن. هذه الآية جاءت بعد قوله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون. لاحظ، جاءت بعد السياق الدعوة إلى الإيمان بجميع الرسل، ثم قال عز وجل: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، أي إن هذه الكتب وهؤلاء الرسل يصدق بعضهم بعضا، ولكن هؤلاء كتموا هذه الشهادة فجاروا وظلموا. والله عز وجل من قبل ماذا أمر؟ أمر بالقيام بالقسط والشهادة بالحق، وهؤلاء جاروا ففرقوا بين الرسل والكتب وكتموا الشهادة. وكذلك قال عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، إن الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذي نزلت ذلك في شأن عيسى وموسى، حيث كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وادعوا الإيمان بعيسى. فالله عز وجل قال: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام الذي عليه جميع الرسل. ختم الآية بقوله: والله لا يهدي القوم الظالمين، مما يدل على أن أعظم ما يطالب بالعبد أن يعدل فيه هو الإيمان بالرسل تحت، والإيمان بجميع الكتب. فوجه الربط واضح، أي بعد أن أمر الله بالعدل والقسط في جميع الأحوال خص القسط والعدل بهذه الأمور العظيمة وهي الإيمان. أما المسألة الثانية فلا نطيل فيها، تتعلق ببيان أنه لا يصح شيء في سبب نزول هذه الآية. لماذا؟ لأن الإنسان إذا درس كتب التفسير يجد بعضهم يذكر سببا نزول هذه الآيات، هو أن سلمان الفارسي وغيره ممن أسلم من اليهود لما آمنوا أنكر عليهم ذلك، فزعموا أن الله أنزل هذه الآية بشأنهم، يا الذين آمنوا آمنوا كما آمن هؤلاء سلمان وغيرهم. لكن هذا لا يصح، فلا إنسان لا يلتفت إليه، إنما الآية عامة جاءت بلا سبب، كما سبق أن بينا مرارا أنه ليس بالضرورة أن يكون للآية سبب نزول، فهناك قرآن سببي وهناك قرآن ابتدائي، سببي أي له سبب، وهناك قرآن ابتدائي هكذا ينزل. والمسألة الثالثة وهي أننا نتساءل، من المقصود بهذا النداء يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ فلا شك أن الظاهر من المنادى يا أيها الذين آمنوا، وينصرف الإيمان إلى المسلمين، هذا هو الظاهر. ولكن إن أخذت بهذا الظاهر كيف يكون المؤمنون يؤمرون بالإيمان؟ فهو تحصيل حاصل، فهو تحصيل حاصل، الإنسان مؤمن تقول آمن. لذلك كان السلف ثلاث أقوال في المخاطب بهذه الآية، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ثلاث أقوال ذكرها علماؤنا. فالقول الأول وهو قول الحسن البصري رحمه الله تعالى قال المقصود بهذا النداء المسلمون هم المنادون. فيكون المعنى إذن يا أيها الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم اثبتوا على إيمانكم. إذن الأمر بالإيمان ليس هو في تحصيل الإيمان، ولكن هو في الدوام والثبات على هذا الإيمان. والمقصود من هذا النداء الحث على الثبات والاستمرار على الإيمان، كما يقول الداعي في صلاته اهدنا الصراط المستقيم، مع أنه قد اهتدى إليه، والمقصود ثبتنا عليه. ويمكن أن يقال أيضا المقصود الثبات والزيادة، فالاستمرار يحصل الزيادة، إذا استمر الإنسان في أي شيء فإنه سيزداد. لذلك تجدون الإنسان الذي يواظب على دراسة شيء يزداد فيه علما، والذي يواظب على فعل شيء يزداد فيه تعمقا وثباتا حتى يكتسب خبرة في ذلك. فالمؤمن كذلك إذا دام حاله وثبت على الإيمان فإنه يزداد. لماذا نقول هذا؟ لأننا سبقا بينا أن مستحيل الإنسان يثبت، ما كاش ثبت، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فعندما نقول الثبات نعني به ثبات مع زيادة، الإنسان ما يقعد في الوسط، يعني الإنسان لا يقف، إما راه يتقدم راه يتأخر، أما أنه يثبت فلا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، أما البقاء ثابتا لا وجود له. حتى إنسان في الظاهر تراه ثابتا إنما هو في الحقيقة إنه متقدم، من حيث إن الناس يتأخرون هو يتقدم. فلذلك أن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا وأسلموا وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن اثبتوا على هذا الإيمان وازدادوا إيمانا، الثبات تحصل الزيادة. وهذا أسلوب عربي معروف، كما تقول للذي يكتب وأنت تملي عليه وهو يكتب وتقول له اكتب وهو يكتب، وهذا معنى اثبت على هذه الكتابة. واحد يستمع إليك وتقول له اسمع، هو يستمع إليك ومع ذلك تقول له استمع. لماذا؟ أي أثبت معي على الخط ولا تقطع الخط بيني وبينك. هذا المعنى مقصود بالقول الأول الحسن البصري، ولا شك في صحته. يعني شيء هذه الأقوال الثلاثة ما فيش تعارض حتى نرجح قولا على قول. والقول الثاني وهو قول الضحاك رحمه الله تعالى قال المخاطب بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا آمنوا هم اليهود والنصارى، فيكون معنى الإيمان هنا متعلق بما أنزل إليهم، فكأنه يقول يا أيها الذين آمنوا بموسى نبيا وبالتوراة كتابا وبعيسى نبيا وبالإنجيل كتابا. المرة القادمة إن شاء الله لما يجي نبهني مسكوه ويهضر معك مباشرة، لازم علو الإسناد. يلا قلنا القول الثاني قالوا الضحاك قال هم اليهود والنصارى، كأنه يقول لهم يا أيها الذين آمنوا بعيسى بموسى نبيا وبالتوراة كتابا وبعيسى نبيا وبالإنجيل كتابا آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه القرآن، أي كما آمنتم بكتابكم وبنبيكم آمنوا بنبي بهذا النبي وبهذا الكتاب. ولا شك أن هذا خلاف الظاهر، لأن دائما يا أيها الذين آمنوا شكون يقصد به؟ هم المسلمون. هنا خلاف الظاهر لكنه صحيح. رأينا مثله في تفسير قوله عز وجل في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، شفنا هنا الخلاف ثلاث أقوال، منهم من قال يا أيها الذين آمنوا معناها المسلمون ادخلوا في السلم أي ادخلوا في الانقياد لله عز وجل وخذوا جميع شعائر الإسلام، كل شرائع الإسلام خذها، فهم يا أيها الذين أسلموا يعني آمنوا ادخلوا في السلم كافة اقبلوا الإسلام كاملا ولا تفرقوا بين بعض الشرائع وبعض. هناك قول ثاني يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يا الذين آمنوا بين اليهود والنصارى آمنوا لأنهم آمنوا بالله ادخلوا في الإسلام كافة ادخلوا أنتم والنصارى، مفهوم؟ هذا قول ثاني. قول ثالث هو الذي جاءنا كذلك هنا نتبعنا احتل هذا القول الثالث، وهو قول إمام مجاهد عليكم السلام واختاره الزجاج رحمهم الله جميعا، فقال هم المنافقون لأن المنافقين أسلموا في الظاهر، في الظاهر أسلموا ونعلم هذا مرارا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين، إذا مات أحدهم صلى عليه وإذا مات أحدهم ورثه، بل زوج المسلمة ممن علم من بعد ذلك أنه كان منافقا. فيا أيها الذين آمنوا أي بلسانهم ولم تؤمن قلوبهم، آمنوا بالله ورسوله، جزاك الله خير، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. هذا كذلك جاءنا في أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي يا الذين آمنوا بقلوب بألسنتهم أسلموا كما أسلم هؤلاء المؤمنون. وخاصة سورة البقرة كان فيها واضحا الأمر هذا، لأن الآيات السابقة تحدثت عن المؤمنين، تحدثت عن اليهود، وتحدثت عن اليهود والنصارى، وتحدثت عن المنافقين، فهم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، كافر، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بعد إجاب المنافق، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، حتى قال يا الذين آمنوا أي الكافر اليهود والنصارى والمؤمن والمنافق ادخلوا في السلم كافة أي أسلموا جميعكم، ورأينا من قال به من السلف رحمهم الله. كذلك هذه الآية الله ينادي جميع العباد المؤمنين حقا فيزدادوا إيمانا، واليهود والنصارى الذين آمنوا بمن سبق ولم يؤمنوا بمن لحق أن يؤمنوا بجميع ما أنزل الله، وينادي المنافقين الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم بأن يؤمنوا حق الإيمان، فلا تعارض بين هذه الآيات. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى فإن قال قائل وما وجه دعائي، يقصد بالدعاء من النداء، وما وجه دعاء هؤلاء إلى الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكتبه وقد سماهم مؤمنين، فقال رحمه الله قيل إنه جل ثناؤه لم يسمهم مؤمنين وإنما وصفهم بأنهم آمنوا وذلك وصف لهم بخصوص التصديق، بخصوص التصديق، يعني يا الذين صدقتم. وذلك أنهم كانوا صنفين، أهل توراة مصدقين بها وبمن جاء بها، وهم مكذبون بالإنجيل والقرآن وعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. وصنف هم أهل إنجيل، وهم مصدقون به وبالتوراة وسائر الكتب، مكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم والفرقان. فقال جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا، يعني بما هم مؤمنون به من الكتب والرسل، آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي نزل على رسوله وهو القرآن. لاحظ طبري كأنه اختار العموم، أنها تبقى الآية عامة لجميع من سبق. فإن حملت على المؤمن، إن احتملت على المؤمن فتقول ما زيادة الإيمان. ونظير هذا قوله عز وجل في سورة البقرة: الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذه المسألة الثالثة، ما المقصود بهذه الآية عرفناه. أما المسألة الرابعة فهي وقفة أمام مسألة من مسائل علوم القرآن كنا قد تطرقنا إليها في بداية تفسير سورة آل عمران، لكننا أشرنا إليها إشارات خفيفة. أما اليوم إن شاء الله فإننا سنتطرق إلى هذه المسألة تفصيلا، لأنه محلها. فنلاحظ المغايرة، نسمي المسألة الرابعة المغايرة بين الإنزال والتنزيل، بين الإنزال والتنزيل في اصطلاح القرآن الكريم غالبا، وإلا في اللغة قد لا يفرق الإنسان. نحن درسنا والحمد لله في النحو أن التعدية تحدث بهمزة التعدية وبالتضعيف، فأنزل نزل شيء واحد، فهمتوا هذا الكلام؟ يعني نزل فعل متعد ولا لازم؟ لازم، يعني لا يحتاج مفعول به. نزل محمد تحتاج مفعول به، لكن حبيت نجيب مفعول به ولا تستطيع، تقول ايش جيب مفعول، لازم تجيب همزة، أنزل محمد زيدا، أو جيب التضعيف نزل محمد زيدا. إذن في اللغة أمر مترادف، لكن في اصطلاح القرآن غالبا أقول ليس مضطردا، هناك مغايرة بين الإنزال والتنزيل. ولا شك أن المقصود بقول عز وجل في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، شكون؟ القرآن. ولا شك أن الذي قال فيه والكتاب الذي أنزل من قبل، لا شك أنه التوراة والإنجيل ومن سبق من الكتب، فلا شك هذا. فنلاحظ كيف أخبر الله عن القرآن بنزل، وأخبر عن التوراة والإنجيل وغيرهما بأنزل. لماذا نزل؟ نزل وأنزل، وفي قرأوا نزل وأنزل، وإحنا عندنا نزل وأنزل، كان قراءة نزل وأنزل وقراءة ابن كثير وغيره. فللإشارة قلنا هذا الاستعمال إشارة إلى ما يعرف في علوم القرآن بالإنزال والتنزيل. قال الإمام الآلوسي رحمه الله: واستعمال نزل أولا يقصد في القرآن، واستعمال نزل أولا وأنزل ثانيا لأن القرآن نزل مفرقا بالإجماع، القرآن نزل مفرقا بالإجماع، وكان تمامه في 23 سنة على الصحيح. لماذا؟ لأن هناك من قال 20 سنة، لكن الصحيح قول ابن عباس 23 سنة. وليس طبعا، احنا رأينا في دروس السيرة كيف بنوا هذا الحكم، مفهوم؟ بنوا حكما خاطئا، وشوف السيرة شحال تأثر على الأشياء، بنوا حكما خاطئا فنتج عليه خطأ آخر. لأنهم قالوا إن الوحي فتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنوات، وهذا بينا بالأدلة القاطعة أنه لا دليل عليه. قول قاله هكذا علماء السير، ما كحتى دليل يثبت أن الوحي قد فتر 3 سنوات. مصيبة الوحي يفتر 3 سنوات، مصيبة كبيرة، وما كش دليل، ما مجرد قول بعضهم. فلا شك 3 سنوات فتر الوحي، شحال يبقى؟ قالوا إذا نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم على مدار 20 سنة، بعد حكم خطأ نتج عليه حكم خطأ آخر. لكن الذي يعتقد أن القرآن ما فتر طوال تلك المدة، إنما فتر شهورا، فتر شهورا، ورأينا كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وجاء المشركون وامرأة قالت ما نرى إلا قد غاب عنه شيطانه، قد غاب عنه شيطانه، تركه شيطانه، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، أي ما ودعك وما أبغضك. فهم، فلا شك أن القرآن نزل على مدار 23 سنة. قال وكان تمامه في 23 سنة على الصحيح، عرفنا علاش قال على الصحيح، وليس كذلك غيره من الكتب. الكتب لم تنزل مفرقة، نزلت جملة واحدة. عيسى آتاه الله الإنجيل جملة واحدة، خذ الإنجيل كاملة. موسى عليه السلام أعطي التوراة كاملة، كاملة أعطى الألواح كاملة. داود أوتي الزبور كاملة. الخاصية الوحيدة التي الوحيد الذي نزل مفرقا هو القرآن، وسنرى هذا البحث في هذا المجلس. جمهور العلماء أن القرآن له نزولان، نزولان، وبعضهم يجعلها 3، سنبين كل واحدة. القرآن هذا الذي أنزل الله علينا كيف وما هي مراحل نزول تام؟ جمهور العلماء على أنهما نزولان، وقيل ويمكن أن نقول 3 لا بأس. النزول الأول، النزول الأول طبعا الذي سنتحدث عنه، وليس المقصود أن النزول الأول باعتبار الواقع الذي سنتحدث عنه. النزول الأول هذا الذي سنتحدث عنه كان إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وبيت العزة بينا أنه حيال البيت الحرام في الدنيا في الأرض، حيال يعني على حذائه، يعني لو تطلع وقدر لك الصعود ولن تصعد، لو قدر لك الصعود حيال البيت الحرام وصعدت وجدت بيت العزة في السماء الدنيا، ولا تزال تصعد حتى تجد البيت المعمور، البيت المعمور هو كذلك. ففي كل سماء بيت حيال الكعبة حتى تنتهي، حتى تنتهي إلى البيت المعمور، كما جاء ذلك عن قتادة وغيره وغيره. الأول كان إلى بيت العزة في السماء الدنيا، أي لم ينزل مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل عليه قوله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، وقوله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزلنا القرآن كله في ليلة القدر، أنزلنا القرآن كله في ليلة مباركة. وقال عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذن الليلة المباركة والليلة ليلة القدر في رمضان. قال الإمام الزرقاني رحمه الله في مناهل العرفان في صفحة 33 و34، قال دلت هذه الآيات الثلاث، الآيات الثلاث دلت على أن القرآن أنزل في ليلة واحدة توصف بأنها ليلة مباركة، أخذا من آية الدخان، وتسمى ليلة القدر أخذا من سورة القدر، وهي من ليالي شهر رمضان أخذا من آية البقرة. وإنما قلنا ذلك، ليش قلنا بلي نزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا، جملة واحدة نزلش مفرق مع الأول، نزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا، وإنما قلنا ذلك جمعا بين هذه النصوص في العمل بها ودفعا للتعارض فيما بينها. ومعلوم بالأدلة القاطعة أن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا لا في ليلة واحدة. إذن كيف نوفق بين القولين، القرآن نزل جملة واحدة ولا نزل مفرقا؟ نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ونزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال بل نزل في مدى سنين عددا، فتعين أن يكون هذا النزول الذي نوهت به هذه الآيات الثلاث نزولا آخر غير النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا نزول آخر. قال هناك نزولان، نزول إلى السماء الدنيا جملة، ونزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا. ومن الأدلة الصريحة على ذلك هناك أدلة. أولا ما أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وابن أبي شيبة في المصنف الجزء العاشر صفحة 533 بسند صحيح من طريق حسان بن حريث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. استمعوا ماذا قال ابن عباس. قال: فصل القرآن من الذكر، يقصد اللوح المحفوظ، فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا، فجعل جبريل عليه السلام ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث، هذا الأثر، قلنا صححه الحاكم ووفقه الذهبي، ومن الذين صححه قلنا الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، يعني صححه في السلسلة الضعيفة، كان يتحدث عنه استطرادا فتحدث فذكره. مهم، سنأتي على بيان من صححه من أهل العلم. أين الشاهد؟ يقول ابن عباس: نزل القرآن أول ما نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم جعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نص. حديث آخر أخرجه النسائي في، لا في السنن الصغرى ولا في الكبرى، إنما عنده جزء في فضائل القرآن، عنده جزء في فضائل القرآن في صفحة 59، وأخرجه أيضا الحاكم وصححه أيضا ووفقه الذهبي والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق داود بن هند بن أبي هند. طبعا لماذا أقول بين طريق وليست عادتي هذه؟ لنرى أن مخرج الحديث اختلف، يعني مشي من طريق واحد، من طريق داود بن أبي هند وهو ثقة متقن عن عكرمة عن ابن عباس. علاش كنقول لك دائما عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس؟ واش تقول انت؟ واش تقول انت؟ لا تغتر. رواه الحاكم، بعد تقول رواه الترمذي، رواه النسائي، وقع عن ابن عباس، احتمال تكون طريق واحد، لكن هذه طرق. عن عكرمة عن ابن عباس قال: انزل القرآن، شوف، جملة واحدة الى سماء الدنيا ليلة القدر. ليلة القدر، اذا يفسرنا ان انزلناه في ليلة القدر، ما معنى إن أنزلناه في ليلة القدر؟ أنزلناه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أنزلناه جملة واحدة. ثم أنزل بعد ذلك، شو يقول؟ ثم أنزل بعد ذلك في 23 سنة، في 23 سنة. ثم قرأ قوله عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذا سنأتي على لماذا قاله. وقال: وقرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذا دليل آخر. دليل ثالث ما أخرجه الحاكم أيضا والبيهقي في دلائل النبوة في الجزء السابع صفحة 31 وفي الأسماء الصفات وغيرهما من طريق منصور بن المعتمر، من طريق منصور بن المعتمر، وهذا من رجال شيخين، عن سعيد بن جبير وابن عن ابن عباس قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا، وكان بمواقع النجوم، وكان بمواقع النجوم، وكان الله ينزله على رسوله بعضه إثر بعض صلى الله عليه وسلم. وتعبيرهم بمواقع النجوم يقصدون لأن الأيام والشهور تمشي بمواقع النجوم، علم الفلك، البروج وغير ذلك، فهم؟ فيقصد بمواقع النجوم أي بحسب الأيام والشهور، يعبرون بمواقع النجوم لأن الأيام والشهور بماذا تتغير؟ بمواقع النجوم، معروف في علم الفلك. فهنا بحسب عدد الأيام، بحسب الشهور وغير ذلك. لماذا نطيل في هذا؟ أولا لنفهم كيف نزل القرآن، ثانيا لنعرف هل في مسألة خلاف لمشي مسألة في خلاف، ولأنه ربما شاع لدى كثير من الناس أن المسألة ليست صحيحة. لماذا؟ لقول عالم من أهل العلم الثقات، لربما إذا وصف ويقول إن هذا ليس بصحيح لربما أخذ عنه ذلك، خلاص قاله عالم ثقة. لا، إنسان يتبع الأدلة، يتبع الأدلة التي استند عليها العلماء، ولا يلتفت إلى القائل، إنما ينظر إلى الأدلة. فدليل الرابع ما أخرجه ابن مردويه رحمه الله والبيهقي عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لكن هذا فيه ضعف، في هذا السند ضعف، لكن لا شك أنه يشهد له أحاديث متقدمة. رجل اسمه عطية بن الأسود، عطية بن الأسود قال أوقع في قلبي الشك قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر. شوف الناس كيف تتأمل القرآن، وهذا نزل في شوال، وهذا نزل في ذي القعدة، وهذا نزل في ذي الحجة، وهذا في محرم، وهذا في رجب، وهذا في صفر، جبنا قشهم. هذا تساءل يعني كيف نزل في رمضان. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم رسلا، رسلا أي متتابعا في الشهور والأيام، في الشهور والأيام. لاحظ ابن عباس يعطيه الدواء الشافي. ومثله دليل أثر خامس في معجم الطبراني الكبير عن ابن عباس من طريق مقسم ابن بجرة رحمه الله. المهم خمس روايات. قال الزرقاني رحمه الله وهذه أحاديث كلها صحيحة، وقد صححها الحاكم كما رأينا، صح؟ إذن صح الزرقاني، عندنا الحاكم ووافقه الذهبي، وبمثل ذلك قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء الثاني عشر صفحة 126، والجزء الخامس عشر صفحة 223، والجزء السادس عشر صفحة 307، تحدث عن هذا كأنه مسلم لديه رحمه الله. والحافظ ابن حجر في فتح الباري في الجزء التاسع صفحة الرابعة، والسيوطي في الإتقان صفحة 117، والزركشي في البرهان صفحة 228. وقال الزرقاني رحمه الله يدفع لك لبس. انت وش من اللي سمعتني؟ سمعتني قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال احاديث ذكرتها، سمعتني قلت قال رسول الله، لا قال ابن عباس. قد يقول قائل هذا قول ابن عباس، هذا قول ابن عباس، والحجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نعرفه. فقال أجاب الزرقاني فقال وهي أحاديث موقوفة عن ابن عباس، أي عنه ورقال، غير أن لها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه قالها النبي صلى الله عليه وسلم. لما هو مقرر من أن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه ولم يعرف عنه الأخذ عن الإسرائيليات. شوف الشرطان، أنا أعطيك درس الأصول متى يكون قول الصحابي حجة. شرطان اثنان اشترط، شو الأولاني؟ أن لا يكون في هذا القول مجال للرأي فيه، أو يحدثك عن أمور غيبية. هل الصحابي يجرؤ على أن يقول في دين الله ما ليس له به علم؟ مستحيل، مستحيل. في الفقه يمكن، علاش؟ لأن علاش مجال اجتهاد مفتوح في الأمور الفقهية، آراء تحريم كذا، لكن في الغيبيات مستحيل. ولا تقف ما ليس لك بعلم، هم في الفروع كانوا يتحتاطون. ثانيا اشترط ان لا يكون ياخذ اسرائيليات، وهذا بينا في مجالس كثيره، لانه مثلا تاع قصه ذباب وما ذباب، دخل رجل النار في ذباب، دخل رجل الجنه في ذباب، قيل له ما ذباب وشاذ ذباب، فقال دخل رجل القريه فقيل له قرب ذبابا والا تقتل، قرب ذبابا الالهه، فقرب فدخل النار، ورجل قيل له قرب فلم يقرب فقتل فدخل الجنة. هذا قول مشهور عند الذين لا يعذرون بالجهل، لا يعذرون بالإكراه، لا يعذرون بأي شيء. ونعم هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، إنما صح عن سلمان الفارسي. شدون شفت سلمان الفارسي، هل هذا يقال من قبل الرأي؟ لا يقال من قبل، دخل رجل جنة في ذباب يجي صحابي، أنا لبالك، لا شك أنه من الأمور التي لا مجال للرأي فيها، فوجد الشرط الأول، لكن الشرط الثاني غير موجود، لأن سلمان الفارسي معروف عنه أنه يأخذ عن يحدث عن بني إسرائيل كثيرا. ثم ثالثا يقال إن هذه الحادثة تحكي لنا حال من قبلنا، حال من قبلنا فهم، وإحنا جاء في شرعنا ما يدل على أن العبد معذور بالإكراه إلا من أكره قلبه طمئن بالإيمان. فلا شك ما خلطوش الأوراق بعضها بعض، لكن شوف الزرقاني رحمه الله ما يقول، لأنه من المقرب من أن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه ولم يعرف عنه الأخذ عن الإسرائيليات حكمه حكم المرفوع. شوف قاعد، حكمه حكم المرفوع، ولا ريب أن نزول القرآن إلى بيت العزة من أنباء الغيب التي لا تعرف إلا من المعصوم صلى الله عليه وسلم. وابن عباس لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات فثبت الاحتجاج بها. احنا عندنا وجه ثالث، وكان كنا تم معه الزرقاني قلوا يا شيخ إن المسألة تتعلق بديننا، وما دخل بني إسرائيل به؟ مستحيل إسرائيليات ينقلوها بني إسرائيل، هذا أمر لا ينقله بني إسرائيل، لا ينقل، لأنه أمر يخصنا نحن، ما دخل بني إسرائيل فيه. بل هذا قلت يعني نتكلم لك على صحيحه، نقل السيوطي رحمه الله عن القرطبي أنه نقل الإجماع على ذلك. القرطبي قال أجمع العلماء على أن القرآن نزل إلى سماء الدنيا، أول ما نزل نزل إلى سماء الدنيا، أجمع القرطبي رحمه الله من أهل الاستقراء الحمد لله. وكلامه رحمه الله غير صحيح من جهة وصحيح من جهة، هذا اخترجه إن شاء الله نشوفه مش رأيك، خليكم غير صحيح من جهة وصحيح من جهة، كيف هذا؟ كونه غير صحيح فإن في المسألة قولين آخرين، يعني انت القرآن نزل إلى سماء الدنيا جملة واحدة ما كاش خلاص وحما خالف، نقول قد خالف بعضهم هذا. أما القول الثاني الثابت في المسألة فهو أنهم قالوا إن المراد من قوله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر وإن أنزلناه في ليلة المباركة، المراد منه هو بداية نزوله، هذا هو الظاهر، بداية نزول القرآن في ليلة القدر، ثم صار ينزل النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا طوال 23 سنة، أي أول ما ابتدأ نزول القرآن في ليلة القدر، وأول ما ابتدأ نزول القرآن في هذه في شهر رمضان، ثم صار، وهذا قال به الشعبي رحمه الله، نقل، أقول نقل عن الشعبي، أقولش قال، نقل عن الشعبي رحمه الله، وهو نعم القول لو لم يقل ابن عباس خلافه، لو لم يقل ابن عباس خلاف هذا القول لأخذنا بقول الشعبي. لماذا؟ نعم القول كلام جيد ما كاش تعارض، إن أنزلنا في ليلة القدر أي بداية النزول، نزلت اقرأ باسم ربك في ليلة القدر، ولكنه لكن ابن عباس وأولى ما يفسر به الأشياء ويؤخذ بها هو قول الصحابة، لا يقدم بعد النبي صلى الله عليه وسلم قول الصحابة، هذا القول الثاني في المسألة. شغلنا نهضر مع القرطبي، القرطبي المسألة ما هيش مجمع عليها، أو الشعبي خالف ما يعتقد جاب لي بالك القرآن نزل إلى سماء الدنيا. قول ثالث، قول ثالث هذا الحقيقة لا يعكر على كلام القرطبي، يعني يبقى الإجماع ماشي. ما هو هذا القول الثالث؟ قالوا نزل القرآن إلى السماء الدنيا نعم، لكن على مدار أي في مدار 20 ليلة قدر، يعني في كل عام ينزل قرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، لكن القرآن الذي قدر الله إنزاله في تلك السنة مفرقة فهم، يعني 23 سنة بس القرآن نزل 23 سنة صح. قالوا باللي كان القرآن ينزل إلى السماء الدنيا ليس جملة واحدة، ولكن كان ينزل إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ما قدر الله إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة. فهم يعني مثلا هذه السنة ينزل قوله عز وجل سورة العلق، ينزل مثلا سورة الضحى، مدثر، مزمل، قلم، سور معروفة الأولى، العام الأولاني، هذا وش ينزل؟ هذه تنزل إلى السماء الدنيا ثم تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في العام الجاي في ليلة القدر تنزل إلى السماء الدنيا ما قدر الله إنزال في تلك السنة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا إلى غاية 23 سنة. عجبكم هذا؟ فهذا القول من قال به؟ قال هذا ذكره فخر الدين الرازي في تفسيره، ونقله القرطبي نفسه عن مقاتل بن حيان. شو اللي إذا قال به ذكروا فخر الدين الرازي ذكروا ما رجحوش، لكن شكون قال به؟ مقاتل بن حيان. وقال السيوطي في الإتقان وممن قال بقول مقاتل الحليمي رحمه الله والماوردي رحمهم الله جميعا، كان اللي قالوا به، لكن نلاحظ أنهم ليسوا من أهل القرون الأولى. مقاتل نعم من أهل القرون الأولى، ومعروف مقاتل قول العلماء فيه صح. إذن هذا ما يمكن أن نبين للقرطبي رحمه الله أن المسألة ليس فيها إجماع، لكن يمكن أن نقول كلامه صحيح في نقل الإجماع باعتبار أن كلام هؤلاء أولا ليسوا من الصحابة، ثانيا قالوا بأنه ينزل إلى سماء الدنيا، يعني القرطبي يركز على مسألة نزوله إلى سماء الدنيا. قد يقول قائل الشعبي خالف قال مكاشقاء إنزال إلى سماء الدنيا، فاعلم أن قول الشعبي هذا رواه الطبري عنه بسند ضعيف لا يصح. ففي سنده أبو عمران العوام رحمه الله وعمر بن عاصم الكلابي، عمر بن عاصم الكلابي، مما يضعف الأثر عن الشعبي. بل روى الطبري عن الشعبي قولا يوافق فيه الجمهور، فنستطيع أن نقول إن الشعبي لم يخالف الجمهور. انتبهوا معي أنا المسألة دي دقيقة، يعني الآن خلاص البحثان، الشعبي لم يخالف الجمهور ما دام أن الأثر الذي نقل عنه ضعيف، بل نقل الطبري عنه بسند صحيح أنه وافق الجمهور. فماذا نستنتج؟ أن نزول القرآن إلى سماء الدنيا أمر مجمع عليه، ما فيه اختلاف، فهم إلا الذين خالفوا قسموا على 23 سنة ينزل إلى السماء الدنيا، لكن نزوله إلى السماء الدنيا ثابت. فإذا قال قائل ما الحكمة في نزوله جملة واحدة، هذه المسألة الخامسة. ما تسأل نفسك هذا، يعني القرآن ينزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة بعدين ينزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المسألة الخامسة، الحكمة من نزول القرآن جملة واحدة. فلا شك لا واحدة، احنا لو نتساءل عن هذا لماذا نزل القرآن جملة واحدة، فنقول لا شك أن نزوله مفرقا فيه حكم، لكن تخفى علينا الحكمة، حكمة نزوله جملة واحدة. فمثال إذا أردنا أن نقف على الحكم التي من أجلها نزل القرآن مفرقا 23 سنة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي الحكم التي نص عليها القرآن؟ أولا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، تبانا، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، وش قال الله عز وجل؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. تفضل، كذلك لنثبت به فؤادك، تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته، أباك تصل له أشياء النبي صلى الله عليه وسلم فينزل القرآن يثبته، تحدث له أشياء فينزل القرآن يسليه. صور لو نزل عليه القرآن كامل، لو نزل عليه القرآن كامل يتسلى في تلك اللحظة، يتسلى في تلك اللحظة خلاص تسلى، بعدين يذهب تلك التسلية، لكن لما كان منقطع كل ما يضيق به الأمر يتسلى ويثبت. هذا أولا. ثانيا تمكينه من حفظه وفهمه وتدبره. قال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. شوف تنزيلا، ونزلناه تنزيلا، لماذا؟ لتقرأه على الناس على مكث حتى يتدبروه ويفهموه ويحفظوه. وإحنا أمة أمية لابد أن تحفظه، تكتبوش فهم، هذا ناسبها، أمة أمية في ذلك الزمان لا تكتب ولا تقرأ، فلو نزل عليه القرآن جملة واحدة كيف تحفظه؟ يشق عليهم ذلك. ثالثا إظهار الإعجاز في كل مرة، إظهار الإعجاز في كل مرة مما يجدد للقرآن قرعه للأسماع. أبكت لما تسمع كلام أول مرة تجد فيه تلك البلاغة، زدت تسمع مرة ثانية تبقى تجد، ثالثة أربعة خمسة تريد تسمع عادي كما هو حالنا اليوم. القرآن اليوم كنا نسمع إلا من رحم ربك، ما يريد أن يتدبرك يعني يذهل عقله أمام بلاغة القرآن. من أراد أن يتدبر، من الناس عادي يعني سورة قاف ولا سورة آية الدين كيف كيف عادي ما يحسوش، يعني ما يحسلك بلاغة هذه، مع أن آية الدين لو تقرأها يعني قراءة تأمل وتدبر تتعجب منها، تتعجب من بلاغتها في دلالة الأحكام، تتعجب منها من دلالة من دقة في التشريع، فيه بلاغة. اليوم احنا لما زدنا وشدنا القرآن كامل عندنا ولفناها اعتدنا عليه، فلما كان القرآن ينزل فالعرب يستمعون إليه فيتجدد إليهم ذلك الإعجاز، هذا قرعه للأسماع، ويتجدد انتصار المؤمنين وحسرة الكافرين في كل مرة. يفرح المؤمنون وينشرح صدور، تنشرح صدورهم لنزول القرآن، وتتحسر قلوب الكافرين لنزول القرآن، فيتجدد، تتجدد الحسرة، تتجدد البلاغة، يتجدد النصر، وهكذا. رابعا دفع التهمة عن القرآن، دفع التهمة عن القرآن من كونه كلام بشر، لأن الناس قد يقولون إن هذا كلام بشر أتقن وأحكم مدة من الزمن، اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. هذه كتب ذا الأولين، أساطير الأولين كتبت وأتقنها وأحكمها والآن خرجها، لو كان نزل جملة واحدة يقولها. لكن كون القرآن ينزل بحسب الواقع والأحداث في كل مرة على نفس واحد وعلى سياق واحد وببلاغة واحدة، ماذا يدل؟ ماذا يدل هذا؟ يدل لو كان مرتجلا، ما دام القرآن مرتجل الآن أتى به دل على أنه ليس من عنده، فهم لما كان من عند الله بقي بالبلاغة نفسها والقوة ذاتها، فهمت هذه؟ يعني لو كان الآن جاب لهم قرآن كامل قالوا هذا أساطير الأولين أتقنتها قرنين من الزمان وجبتها، لكن لما يحدث شيء النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، يحدث أمر فينزل الجواب موافق لما وقع، كيف حضر هذا، كيف حضر هذا الكلام حتى يناسب هذا الواقع؟ متى علم أنه سيحدث حتى يحضره؟ فلا شك أن الارتجال الذي اسمه الارتجال فيه دليل على الإعجاز، أنه الآن نزل مباشرة، هذا الحكمة أيضا. خامسا وهو مهم، التربية، التدرج في تربية هذه الأمة، التدرج في تربية هذه الأمة والتدرج في التشريع. فكان القرآن ينزل بأحكام مختلفة، ولو نزل القرآن جملة واحدة نزلت معه أحكامه جملة واحدة فشق على الأنفس وضاق على القلوب، كما قالت عائشة كان أول من نزل القرآن، كان أول من ذكر الجنة وذكر النار، ولو نزل، هذا في البخاري أنا عائشة، ولو نزل أول ما نزل افعلوا كذا لا تفعلوا كذا لا تفعلوا كذا لترك الناس ذلك. هذا التدرج في التبليغ، إذن التدرج في تربية الأمة مهم. صور القرآن نزل جملة واحدة بأول مرة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر وأنصاب الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يشق لما يشق ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. حرم تبني كل شيء جيهم على ضربه، العدة كل شوف كل شيء، طلاق ثلاثة وحبس، تعدد أربعة وحبس، أربعة دي فهمنا. أحكام كثيرة تصوروا يعني أحكام كثيرة تتغير، شحال من حكم احنا رانا بالعقل بالعقل بغض الناس. فالإنسان لا شك أن التدرج لو نزل القرآن جملة واحدة لا شك، لكن لما نزل مفرقا ناسب التشريع واللطف في التشريع. سادسا مسايرة الحوادث، وذلك ببيان ما يشكل عليهم. كان الرجل يسأل إما يطلب العلم أو يعجز، فإذا سأل طالبا العلم ينزل القرآن يسألونك عن المحيط، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الأنفال، وكاين التعجيز، يسألونك عن الساعة، يسألونك عن الروح. كان دائما ينزل القرآن يعالج هذه المسائل، يعالج هذه المسائل. صور لو نزل جملة واحدة كيف سيجيبهم؟ يعني ينقطع الوحي بين النبي صلى الله عليه وسلم، خلي القرآن هو الذي ينزل بهذه المهمة. وكان أيضا القرآن لما ينزل هكذا يكشف أعداء، مخططات الأعداء ومكايده، كان يكشفها، يعطي أشياء ستحدث إذا فناسب الواقع. فالمهم تبين لنا ماذا الحكمة من نزوله مفرقا، صح لم نجب عن السؤال ما الحكمة في نزوله جملة واحدة. قد يقول قائل ما الحكمة نزل المفرق، ما شاء الله فيه حكم كثيرة، لكن ما هي الحكمة في نزوله جملة واحدة إلى السماء الدنيا؟ سبب واحد، وإن شئت جزأهم جزأ، لكن أنا أرى سبب واحد، وهو أن الله عز وجل أراد تخصيص نبيه صلى الله عليه وسلم، وتخصيص آخر كتب، تخصيص آخر كتبه، وتخصيص هذه الأمة بشيء لم يكن في الأمم قبلها. الأمم قبلنا كانت تؤتى الصحف جملة واحدة، نحن أوثرنا النبي صلى الله عليه وسلم آثر الله بشيئين، أنه يعطي ما أعطي للأمم الأولى ينزل جملة واحدة صحوين إلى السماء الدنيا، أعطاه ما أعطى الأمم الأولى صح، ثم خصه بشيء لم يعطيه أحدا قبله، وهو أن ينزل مفرقا. لذلك قال السيوطي ذكر عن أبي شامة المقدسي قال والحكمة من ذلك تفخيم أمر القرآن وأمر من نزل عليه القرآن وهو النبي صلى الله عليه وسلم بإعلام سكان السماوات السبع، بإعلام سكان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب المنزل على خاتم الرسل وعلى أشرف الأمم. كانوا هكذا يقولون الله عز وجل، كانوا شيء لم يحدث من قبل، نزل القرآن إلى السماء الدنيا وصار ينزل منجما، ما الذي حدث؟ إنه آخر كتاب على آخر رسول على آخر أمة، وبإنزاله مرتين، مرة جملة ومرة مفرقا، بخلاف الكتب السابقة فقد كانت تنزل جملة مرة واحدة. وفيه إذن تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة، مو بس تعظيم القرآن. إذا عرفنا المسألة السادسة، شفنا نوعين من النزول، شو هو؟ نزوله جملة واحدة للسماء الدنيا، نزوله مفرقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف قالوا نزول ثالث؟ صواب، لكن كل ما سبق لا ينافي النزول الأول الأول تماما، وهو أن الله قد كتب القرآن في اللوح المحفوظ. بعض العلماء يسمي هذا نزولا، بعض العلماء لا يسميه نزولا، يسميه كتابة، فهم؟ يسميه كتابة، كتابة في اللوح المحفوظ، سميها ما شئت، سميها نزولا سميها كتابة، المهم لا ينافي ما ذكرناه أن القرآن أول ما أودعه الله أودعه وين؟ لوح المحفوظ. فهو في اللوح المحفوظ قال عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، أي الملائكة، وليس المقصود مسألة المعروفة مثل المصحف هل يشترط له الوضوء ولا لا، إنما يستدل لها بأمثلة وأدلة أخرى، المسألة تستدل عليها بهذه الآية إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقال عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال عز وجل كلا إنها تذكرة في صحف فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. أين هي؟ بأيدي سفر ملائكة كرام برار، بأيدي ملائكة. وقال عز وجل وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. شو هو؟ قرآن. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إذن القرآن أين؟ في اللوح المحفوظ. ثم أراد الله عز وجل أن ينزله في ليلة القدر إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم أراد أن ينزله في 23 سنة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله في الجزء 12 صفحة 127 فإن كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ وفي صحف مطهرة بأيدي الملائكة لا ينافي أن يكون جبريل عليه السلام نزل به من الله. يعني بدأ يتكلم يرد على، وكانت مسألة كلام الله مخلوق ما مخلوق، يرد يتكلم عن مسألة جميعنا واحد. قال لا ينافي، وفي اللوح المحفوظ نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل أو بعد ذلك. وإذا كان قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة فقد كتبه كله قبل أن ينزله إلى السماء. إذن الله عز وجل كتبه في أول الأمر في اللوح المحفوظ فأنزل، يعني عبر عنه بإنزال، وكتبه فأنزله إلى السماء الدنيا، هذا إنزال آخر، ثم أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة، عقب الله تعالى بعد الأمر بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، أمر بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبكتابه الكريم بقوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. لماذا؟ ليدلهم. ماذا يأمرهم الله عز وجل في الآية السابقة؟ ماذا أمرهم؟ قال آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالقرآن كما آمنتم برسولكم وكتبكم، هكذا هو. بعدين قال مفروض ومن يكفر بالله زيد، وكتابه اللي هو القرآن زيد، ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويأمرهم بالإيمان بهؤلاء. فلابد أن يرتب العقاب على من كفر بهؤلاء. لكن الله عز وجل ماذا قال؟ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه جمع ورسوله جمع، مع أنهم كفروا برسول واحد وكذبوا بكتاب واحد. فليدلهم وليدلنا أن من كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن فقد كذب بالملائكة أولا، لأنهم وسائط وهم الذين نزلوا بالوحي. لذلك ترون اليهود يعتقدون أن جبريل عدوهم، لذلك